بسم الله الرحمن الرحيم. قلت في الأمس: المسجد إذا صار خرابا بحيث لا يستفاد منه، ومسجد بعد سيرورته خرابا فهو له صورتان: صورة الأولى المسجد يسير خرابا لا يمكن الصلاة فيه ولا العبادة فيه ولا لا يمكن استفادة من أبدا، لكن إذا سألنا من العرف هذا أي شيء يقول هذا مسجد، لكن مسجد خراب فعلا عنوان المسجديات صادق عليه. كل العرف عرف العوام يقول هذا مسجد، من حتى من أي شخص نسأل هذا مسجد، لكن متصف بالخراب، مسجد خراب. لا يقول هنا كان مسجدا، قلنا الآن مسجد، متصف بالفعل بالمسجديات بصفة الخراب، لكن استفادة ما يستفاد من المسجد لا يستفاد من هذا الشيء، لا يمكن لا قراءة القرآن ولا صلاة ولا العبادة، حتى النوم لا يمكن فيه من كثرة التراب والزبالة. لكن هذا المسجد إذا تنجس بواسطة عبور الكلب أو بواسطة إلقاء غاية الإنسان فيه، هل يجب إزالة النجاسة عن هذا المسجد؟ هل تنجيسه حرام؟ هل إزالة النجاسة عنه واجب؟ نعم واجب، لأن الحكم يدور مدار الموضوع، إذا سرق الموضوع صدق الحكم، صدق المسجدية بالفعل صدق إذا وجوب إزالة النجاسة عن هذا المسجد. ومحض إذا صار متنجسا يجب عليك أو على صديقك إزالة النجاسة عن هذا المسجد. هذا بالنسبة لأن الحكم يدور مدار عنوان المسجد، عزل النجاسة عن المسجد، هذا مو مسجد، الموضوع ثابت. أما قسم الثاني: المسجد يسير خرابا لا يستحق فعلا، في حال الحاضر فعلا لا يستحق عنوان المسجديات. إذا سألنا من عرف العام يقول هذا كان مسجدا، لكن حالا إما حانوت بله أو حمام جعل مكان المسجد، يغى حمام أو دار أو شارع جزء من الشارع. هذا القسم الثاني خرج عن عنوان المسجديات، لا يستق عليه عنوان المسجديات، فعلا يستق عليه الدكان أو حمباله أو يستق عليه الدار أو الحمام أو هكذا يستق. أما العرف يقول هذا دكان، إذا سألنا من العرف يعبر من الشارع شو اسم هذا دكان حاضر، ما تعرف هذا الدار هذا الحمام يغتسل الناس، لكن كان زمان السابق كان مثل هذا الموجود فعلا الحمام إذا تنجس بالنجاسة هل يجب إزالة النجاسة عنه لأنه كان في السابق مسجدا؟ هذا المسألة يجي بعدان، يتعرض صاحب العربة قدس الجرو بعد ثلاث مسائل أو أربع مسائل يجي بعدان إن شاء الله نحكم بيانه، لكن الآن كلامنا في مسألة أخرى. هو ثبت بالإجماع دليل القطعي على وجوب النجاسة إزالة النجاسة عن المسجد، قلت ليس دليل هناك إلا الإجماع القطعي، لكن روايات أخبار آيات أيضا تدل على وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، قلت هذا في محله كلها كان قابلا للمناقشة، لكن دليل القطعي هو إجماع. الآن الحمام إذا تنجس يجب إزالة النجاسة عن المسجد، يجب إجماع إجماعا، لكن إزالة النجاسة عن المسجد على قسمين: تارة إنسان يزيل النجاسة عن المسجد لا يحتاج إلى صرف المال، لا يحتاج إلى بذل المال، لا يحتاج إلى بذل المال، صار المسجد متنجسا نأخذ ماء من بيتك أو من إذا كان المسجد أمام البحر نأخذ الماء من البحر ونزيل النجاسة عن المسجد. لا يحتاج إلى بذل المال ولا يحتاج إلى المشقة، كل مكلف إذا رأى أن المسجد نجس بل يزيل النجاسة عن المسجد. أما هذا لا إشكال على كل مكلف قادر يجب عليه إزالة عن النجاسة عن المسجد، لا يحتاج إلى بذل المال. أما تارة هناك مسجد في الصحراء أو مكان بعيد من الماء، بل هذا المسجد صار نجسا، يجب على المكلف القادر الإزالة النجاسة عن هذا المسجد، لكن إزالة النجاسة عن المسجد يتوقف على بذل المال. هل يجب بذل المال؟ كيفه يبذل المال؟ بل كيف يحتاج نجاسة المسجد إزالة النجاسة عن المسجد إلى بذل المال؟ لأن إزالة النجاسة يحتاج إلى الماء، لكن ما مو موجود غير عيني في جهة، هو بالحمار بالفرس، هو لا يعطي مجانا، يحتاج إلى شراء، يحتاج إلى قيمة، بل بذل المال يشتري الماء ويزيل النجاسة عن المسجد، أو يحتاج إلى نجاسة المسجد إلى آلات يزيل النجاسة عن المسجد، لا يحتاج إلى الآلات، إلى السيار أو إلى شيء آخر، لكن لا يعطي أحد، أنت مسافر لا يعطي إلا بالأجرة، يحتاج إلى الأجرة. أو يحتاج أنت شخص كبير السن مثلا مستحيل لا تحضر إزالة عن النجاسة، يحتاج إلى شخص آخر يأمرك يزيل النجاسة عن المسجد ويحتاج إلى الأجرة، وإلا واجب كفائين على هذا الشخص أيضا واجب، لكن هو غير مكلف، مثلا عمره 13 سنة أو 14، لا يجب عليه إزالة النجاسة عن المسجد، وجوب الإزالة عن المسجد على المكلفين لا على غير المكلف، لكن هو لا بعد لا يقبل إلا بالأجرة. فبناء على هذا إذا كان إزالة النجاسة عن المسجد يحتاج إلى بذل المال، فبذل المال مقدمة لوجوب الإزالة. ثبت في علم الأصول إذا كان ذي المقدمة واجبا ويتقوى وإيجاد ذي المقدمة يحتاج إلى المقدمة، فمقدمة الواجب واجب شرعا أو مقدمة الواجب واجب شرعا وعقلا أو مقدمة الواجب أقلا واجب عقلا. هناك في علم الأصول بعض الفقهاء يقول شرعا واجب يترشح من أمر من ذي المقدمة إلى المقدمة، أمر ذي المقدمة أمر ترشحي، وقيل لا وجوب المقدمة وجوب عقلي. على أي حال بل مقدمة الواجب واجب، فيجب على شخص المزيل للنجاسة بل إزالة النجاسة عن المسجد يحتاج إلى بذل المال، فبذل المال واجب لأن المقدمة الواجب واجب، يجب عليه إزالة النجاسة عن المسجد ويجب عليه بذل المال. لكن هناك بذل المال بأي شخص؟ هناك أيضا مسألة يسير للمسألة سورتان. تارة شخص يتسبب للنجاسة في المسجد، هو يسير سببا للنجاسة في المسجد، هناك أخذ العذرة القافل عذرة المرتوبة أخذ من الشارع وألقى في المسجد، منه مسبب للنجاسة، شخص الذي ألقى النجاسة هو مسبب للنجاسة. فس إذا كان إزالة النجاسة إذا بل احتاج إلى بذل المال، هذا الشخص ضامن أم لا؟ الشخص الذي تسبب في نجاسة المسجد هل هو ضامن لبذل المال لأنه صار سببا للنجاسة؟ كل من صار سببا التزم بشيء التزم بلوازمه، من تسبب بشيء لابد التزم، هو يجب عليه. هذا المسألة سورة الأولى، بقي هذا البحث سورة أخرى، لا ليس هو مسبب للنجاسة، نجاسة رأى من النجس مثلا بعبور الكال او اطفال الصغير تبول طفل صغير في المسجد، وليس شخص المكلف سببا للتنجيس المسجد، لكن بل راى ان المسجد صار نجسا لكن لم يكن مسببا للنجاسة. هذا يحتاج إزالة النجاسة عن المسجد إلى بذل المال. خب إن كان للمسجد مال، ليس هناك للمسجد أموال، ليس المسجد صاحب المال. إن كان للمسجد أموال في الخارج، مثلا هناك مسجد لكن شخص آخر تبرع ودكاكين أوقف بل أجرة الدكاكين للمسجد، فإذا كان هناك شخص أوقف الدكاكين للاستفادة من هذا الدكاكين، استفادة الدكاكين للمسجد، ليس مسجد صاحب المال. كل شخص هناك أربع دكاكين، خمسة دكاكين بل من الصباح إلى الليل في هذه الدكاكين أجرة استفادة كثيرة، لكن استفادة مساجد بل الدكاكين كلها يرجع إلى منافعه، يرجع إلى المسجد. فالمسجد الحمد لله مسجد صاحب المال. إذا تنجس المسجد وإزالة النجاسة عن المسجد يحتاج إلى بذل المال، يأخذ المال من نفس المسجد، مقدمة الواجبة واجبة، يأخذ الأموال المسجد ويشتري الماء ويشتري ويعطي أجرة للشخص المزيل وللأدوات، بل مقدمة هذا لا إشكال فيه. أما قسم الثاني بعد سورة أخرى، ليس للمسجد ماله، للمسجد مثل مسجد الفقراء، هو مسجد في الخارج ليس له أبدا، لكن شخص أيضا ليس سببا للتنجيس، شخص رأى نجاسة في المسجد حين العبور المسجد صار نجسا، ليس إزالة النجاسة عن المسجد واجبا كفائي. سماحة الشيخ رأى بعينه أن المسجد صار ملوثا بالنجاسة، لكن للمسجد ليس له مال، وعند مشايخ مال موجود لكن مال قليل، لكن رأى أن المسجد صار نجسا ونجاسة المسجد لم يحتاج إلى شراء الماء من العين الفيجة أو مثلا شراء أجرة الشخص المزيل، هو شيخ لا يقدر على إزالة النجاسة، يأخذ أجيرا. خب إذا كان صرف المال في هذا إزالة النجاسة قليلا ويسيرا جدا يجب عليه، على شخص الصغر، شخص المتصدي لإزالة النجاسة، الشخص المتصدي لإزالة النجاسة يحتاج إلى بذل المال، بذل المال يسير لا ليس له موجب للحرج والضرر، هو يأتي من كيسه دراهم أو هناك كم من الليرات، 10 ليرات أو 5 ليرات، مو صعب، لا عليك ولا على صديقك، يأخذ ويعطي واجب. هذا أيضا بذل المال واجب على شخص متشدد، أو شخص آخر مثلا يجب بذل المال إذا كان يسيرا قليلا، أما إذا كان بذل المال كثيرا موجب للعسر والحرج، شخص المتشدد لمزيل النجاسات يحتاج إلى صرف المال، لكن صرف المال كثير جدا يحتاج مسجدا صار النجاسة أيضا كثيرا، إذا صرف المال ويزيل النجاسة عن هذا المسجد يحتاج إلى 1000 ليرة، و1000 ليرة إذا كان آخر الشهر يوم 25 أو 27 صعب على شخص الطلبة. فكيف يعالج؟ يسير ذلك. فدليل عدل النجاسة على الإجماع إن كان هو الإجماع، دليل على وجوب إزالة الإجماع، الإجماع قدر المتيقن، قدر المتيقن مورد الإجماع هو إيجاب إزالة النجاسة عن المسجد إذا لم يكن موجبا للضرر والحرج والمشقة. فهذا أما إذا كان موجبا للضرر والمشقة إجماع لا يشير، إجماع له قدر المتيقن ليس له إطلاق. اما اذا كان الدليل على وجوب ازاله النجاسه غير الاجماع روايات زمن بمساجدكم ان نجاسه او الايات او الروايات الكثيره روايه علي بن جعفر وغير ذلك للروايات اطلاقا روايه يقول عدل النجاسه عن المسجد سواء كان محتاجا الى بذل المال او لم يكن محتاجا لبذل المال ليس اطلاقا له عموم روايه عموم وروايه اطلاق نتمسك باطلاق الروايات ونتمسك بعموم الروايات عموم الروايات واطلاق الروايات ليس مقيدا بقيد يقول اذا قال عدل النجاسه عن المسجد سواء كان ازاله النجاسه عن المسجد تحتاج الى بذل المال او لم تحتاج الى بذل المال كلت صورتين يجب على بذل المال سواء كان موجبا للمشقة او لم يكن موجبا للضرر والمشقة يجب ايضا واجبا لكن هناك اذا صار سببا للعسر والمشقة هناك دليل ثانوي عنوان ثانوي أدلة ثانوية فهذه الأدلة الثانوية حاكمة على أحكام الأولية بعنوان الأولي يجب إزالة النجاسة عن المسجد سواء كان مع بذل المال أو بدون بذل المال سواء كان مع الحرج أو بدون حرج لكن أدلة الثانوية حاكمة على أدلة ما جعل عليكم في الدين من حرج خب هذا بعد دفع المال في يوم السابع والثامن والعشرين صعب على شخص طالب العلم إذا وصل يوم السابع والعشرين يسأل أحد من أخر يأتي رواتب اليوم بكرة يأتي يدفع رواتب وهي سلام مدرسين المسلس الله بل هكذا بل يصير موجبا للعسر والحرج اذا كان ما جعل عليكم هذا حاكم على ادلة الاولية ليس الصلاة واجبا الصلاة واجبة مع الوضوء اما اذا كان الوضوء موجبا للحرج لا يجب الوضوء يجب عليه الشوقة تيمم بل هكذا او ان الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذا ما يعطي مثلا عنده بقية دينار مثلا مثل اذا يدفع هذا تنزيل النجاسة عن المسجد يروح بالبيت يضرب زوجته على رأسه ويجب للضرر يصير عليه ضررا عليه بل ف هل يجب عليه إزالة النجاسة عن المسجد؟ لا يجب إزالة عن المسجد خلي يبقى المسجد نجسا لأن أدلة الثانوية حاكمة على أدلة الأولى بل فإذا كان دفع بذل المال موجبا للعسر والحرج بمقتضى أدلة الثانوية لا يجب عليه دفع المال فبقي المسجد على نجاسته لا اشكال فيه مسجد اذا كان نجسا ولم يكن مع الرطوبه في اشكال فيه هذا دليل على هذا لا يجب عليه دفع المال بقي المسجد وليس هذا من الغرابه كثير من الاحكام دفن كفن تكفين الميت واجب واجب كفايه تكفين ليس بواجب على الانسان واجب كفايه على كل انسان عاقل تكفين الميت واجبا لكن تكفين الميت تارة ميت كفنه موجود أخذ من كربلاء قبل 20 سنة في بيت موجود هذا ليس فيه أي إشكال لكن تارة ليس له كفن لكن كفن الميت تكفين الميت يحتاج إلى شراء الكفن شراء الكفن ليس للميت مال أبدا للميت ليس مال من يجب عليه نفقته نفقة الميت على من واجب على ابنه له أولاد لكن أولادهم أولاد لا صغى ليس له عنده أيضا ليس مساري لا عند الأولاد مساري ولا عند الأب كل من الفقراء أو إذا كان الابن ميت والدهم ليس عنده أي شيء من المال بالي يطلب للقرن يطلب عليهم ويجب للعسر والحراج. شو سوي هذا الميت نحن نزع؟ هل على الأجانب واجب تكفينه سراء الكفن؟ لا، قيل يجب قول الفقهاء يجب بالي دفنه بلا كفن، عريان عريانا نفن خلوا يموت بالي عريانا. وقيل يجب كفنه من الزكاة، إذا كان هناك صدقات من الزكاة يجب دفنه. هذا كثير، لأنه يدفن بدون كفن. وهكذا تغسيل الميت، تغسيل الميت أيضا واجب كفائيا، لكن تغسيل الميت أيضا يحتاج إلى صرف المال. ليس عند الميت مال، مات ولم بقي لم يبق له أي أثر من المال في بيته، لا يوجد له مال، أولاده ليس له أولاد، أو كان له أولاد ليس عندهم أيضا، فقير ليس عندهم مال، يجب بل فالتغسيل أيضا يحتاج إلى بذل المال، وما ليس له موجود بعيدا كثير يحتاج إلى صرف. أيضا يجب دفنه بدون غسل، يعني يتيمم ويكفى، هذا ليس من الغرابة. بس ما نحن فيه هكذا أجاز النجاسة عن المسجد، بل إذا يحتاج إلى صرف المال، صرف المال يحتاج إلى العسر والحرج، إذا كان موجبا للعسر والحرج لا يجب إزالة النجاسة عن المسجد. مقدمة الواجبة ليست